فصل. ويستحب للإمام أن يبعث من يخرص الثمار عند بدو الصلاة، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله ابن رواحة إلى يهود فيخرص عليهم النخلة حين يطيب قبل أن يؤكل منه، رواه أبو داود. وعن عتاب بن أسيد قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا، رواه أبو داود. ويجزئ خارص واحد، حديث طيب عائشة. ويستحب الإمام أن يبعث من يخرص الثمار خرصا، والخرص هو التخمين والظن. فإذا قال قائل كيف جاز ذلك، يعني كيف جاز أن تقدر الزكاة خرصا وهو تخمين وظن، لماذا لم يرجع إلى اليقين؟ نقول لأن اليقين هنا متعذر أو متعسر، والقاعدة أنه إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن، رجع إلى غلبة الظن، فيخرص خرصا. والخرص أو الخارص إذا كان من أهل الخبرة والمعرفة فإن خرصه يكون قريبا من الصواب، ولذلك يعني لا يقبل أي خارص حتى يقال أن تخمين وظن. نقول لا بد في الخارص من أن يكون معروفا بالخبرة والأمانة كما يأتي. ويجزئ خارص واحد، لحديث عائشة رضي الله عنها، ولأنه يفعل ما يؤديه إليه اجتهاده فجاز أن يكون واحدا كالحاكم، ويعتبر أن يكون مسلما يعني أمينا. في الواقع حكم يعني كونه يقول هذا مقدار الزكاة في هذا البستان كذا وكذا، هذا حكم لا يشترط فيه التعدد، لا يشترط فيه التعدد. فكما أن الحكم في القضية يكتفى به بقاض واحد فكذلك، فهو حكم أو من باب أيضا نقول نستطيع نقول من باب الخبر الديني كقبول الواحد في شهادة رمضان. ويعتبر أن يكون مسلما أمينا غير متهم ذا خبرة، فإن كانت الثمرة أنواعا خرص كل نوع على حدته، لأن الأنواع تختلف. اليهود إما أنه يعني عشر من باب الجزية عليهم أو من باب المساقات والغزارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها مثل الأوسر، وإلا لا تجب عليهم الزكاة. اليهود عموم الكافر لا تجب عليهم الزكاة لأنه يغلب فيها جانب العبادة، الزكاة لا تجب عليه، لأنه كان كافر عنده بستان فإن لا نوجب عليه الزكاة لأنه يغلب فيها جانب العبادة. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا قال أعلمهم أن الله افترض علي أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. نعم الزكاة يتعلق بها حق لله وحق للفقراء، لكن يراعى أو يغلب هنا جانب العبادة. ويعتبر أن يكون مسلما أمينا غير متهم ذا خبرة، فإن كانت الثمرة أنواعا خرص كل نوع على حدته. يعني مسلما أمينا غير متهم ذا خبرة، يعني يكون قويا أمينا. شف يعتبر يكون مسلما أمينا، هل بينهما تكرار؟ لا لا تكرار، يعني قد يكون مسلما ولكن ليس بأمين، وقد يكون أمينا وليس بمسلم، فلا تلازم بين هذا وهذا. يقول غير متهم، غير متهم، يقول ذا خبرة، نعم لابد أن يكون خبرة لأن الخرص يحتاج إلى خبرة، يحتاج إلى خبرة. نعم. فإن كانت الثمرة أنواعا خرص كل نوع على حدته، لأن الأنواع تختلف، منها ما يكثر رطبه ويقل يابسه ومنها خلاف ذلك. فإن كانت نوعا واحدا خير بين خرص كل شجرة منفردة وبين خرص الجميع دفعة واحدة، ثم يعرف المالك قدر الزكاة ويخيره بين حفظها إلى الجدل. فإن كانت الثمرة أنواعا خرص كل نوع على حدته، لأن الواجب على المذهب كما سيأتينا يجب أن تخرج زكاة كل نوع على حدة، بل كل نخلة على حدة، كل نخلة يجبون. لو كان عنده في البستان مئة نخلة يجب أن يخرج من كل نخلة زكاة إن بلغت المقدار، لكن سيأتينا إن شاء الله تعالى أن هذا القول فيه مشقة. ثم يقول ثم يعرف المالك قدر الزكاة، إذا خرص عرف المالك قدر الزكاة وقال مقدار زكاتك مثلا وجد مثلا 100,000 كيلو، 100,000 كيلو يقول زكاتك كم، يسقى بلا مؤونة 10,000، وإن كان يسقى بمؤونة 5,000. نعم. ويخيره بين حفظها إلى الجذاب وبين التصرف فيها وضمان حق الفقراء، فإن اختار حفظها فعليه زكاة ما يؤخذ منها. ويخيره بين حفظها إلى الجذاب وبين التصرف فيها وضمان حق الفقراء، فيفهم من أنه لا يشترط أن يخرج من عين الزكاة، لا يشترط، ليس بشرط. فإذا علمنا مقدار الزكاة والنوع الواجب فيجوز التصرف، لأن الفقراء شركاؤه فليس عليه أكثر من حقهم منها. وإن اختار التصرف ضمن حصة الفقراء بالخرص. فإن يعني مثلا لو خلص بستانه وقال سوف أتصرف، مقدار الزكاة مثلا 1000 كيلو، سوف أتصرف في هذا البستان وأضمن لهم 1000 كيلو فيجوز، لكن يجب أن يكون هذا 1000 من نوع البستان ووصفه، فلا يحضر مثلا 1000 كيلو من النوع الرديء، من النوع الرديء، بل من النوع المماثل لما في بستانه. كيف؟ لا، في الوقت الحاضر سيأتي إن شاء الله تعالى أنهم يقومون البستان. أي كيف الجنس يقوم كم ويخرج الزكاة؟ يعني مثلا يقوم هذا الثمر اللي في النخل كم؟ مثلا 1,000,000 ريال، خلاص يخرج زكاة من 1,000,000، يخرج العشر أو نصف العشر أي من 1,000,000 نقدا. نعم. فإن الفقهاء رحمهم الله يقولون يجب على إذا كان عند الإنسان بستان وباعه بعد بدو الصلاح وجبت عليه زكاتان، زكاة ثمر وزكاة تجارة، وهذه مسألة يغفل على الناس، يجب عليه زكاتان، يخرج زكاة الثمر وهي نصف العشر أو نصف العشر، ويخرج زكاة التجارة وهي ربع العشر. فمثلا عندي بستان جرت العادة أني مثلا أبيع الثمر كل سنة، أبيع الثمر، ففي هذا الحال إذا بدأ الصلاح نقول يجب وجب إيش؟ زكاة الثمر، وآتوا حقه يوم حصاده، إذا بعته وجبت زكاة التجارة بالقيمة. نعم، الفقهاء يرون أنه تجب مرتين، مرة لأن هذا البستان اجتمع فيه سببان موجبان للزكاة، وهو الثمر والتجارة. شلون السائمة؟ مي بسائمة، أي تغلب التجارة. وش كيف السائمة؟ أي السائمة تجد في عينها. لا، المشتري إذا أراد تجارة تكون تجارة، أما إذا أراد أن يبقيها عنده خلاص تكون مثل عروض التجارة. سؤالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، لو فرضنا أن عند إنسان بستانا أراد أن يبيعه، وفي هذا البستان من جملة ما فيه نخل وانقضت سنة دون أن يبيعه، فهل على هذا الشخص زكاتان؟ زكاة على البستان جميعه على اعتبار أنه عروض تجارة، وزكاة على الثمر. فأجاب فضيلته بقوله: ذكر العلماء رحمهم الله أن البستان المعد للتجارة تجب فيه زكاة ثمره وزكاة أصله، فزكاة الثمر نصف العشر أو العشر بحسب مؤنة سقه وعدمها، وزكاة الأصل ربع العشر. والسؤال المذكور: إن كان قد تملك البستان من أجل الربح بالاتجار به ففيه زكاة عروض في أصله وزكاة ثمار في ثمره، وإن كان قد تملك البستان للاستغلال ثم نواه للتجارة فالمشهور من المذهب أنه لا يزكى للتجارة، لأن العروض يشترط. يعني هذه المسألة مبنية على أن من شرط وجوب الزكاة في التجارة أن يتملكه للتجارة، أو لا يشترط ذلك بل من النية، واضح؟ يعني مسألة مستقلة، يعني مثلا اشتريت بيتا للسكنة ثم نويت بالتجارة، على المذهب لا يكون للتجارة، يعني لم أملكه أصلا للتجارة. والصحيح أنه يعتبر من النية، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن ملك شيئا للاستعمال أو القنية أو ما أشبه ذلك ثم نواه للتجارة فإن نيته تنقلب إلى التجارة. المشهور من المذهب أنه لا يزكى للتجارة، لأن العروض يشترط لوجوب الزكاة فيها أن يكون ناويا التجارة فيها من أول تملكه إياها، وعليه فليس في البستان المذكور إلا زكاة الثمر. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنها تكون للتجارة بمجرد النية، فعليها يجب في البستان المذكور زكاة العروض وزكاة الثمر، والله أعلم. وسئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا أخرج مزارع زكاة الحب عند الحصاد ثم باعه بنقد فهل تجب الزكاة فيه؟ فأجاب فضيلته بقول: إذا زكاه عند حصاده أو عند جنيه إذا كان ثمرا، فإن بقي عنده على ما هو عليه فإنه لا تعاد زكاته مرة ثانية. وأما إذا باعه لما سبق من زكاة المعشرات لا تتكرر. وأما إذا باعه بدراهم وعده للتجارة بعد ذلك فإنه يجب عليه أن يخرج زكاته إذا تم الحول على هذه الدراهم التي أخذها عوضا عنه، أو تم الحول من نيته التجارة، لأنه إذا نوى به التجارة صار عروض تجارة، وعروض التجارة تجب فيها الزكاة. وإذا باع هذا المحصول بنقد فإنه يكون نقدا ويتحول إلى زكاة النقد، إلا أنه لا يتجب فيه الزكاة حتى يتم له الحول، وفي هذه الحال يكون قد أخرج الزكاة مرتين، ولكن المرة الأولى عن زكاته باعتباره خارجا من الأرض، والثانية باعتباره نقدا، أو باعتباره عروض تجارة، أو باعتباره عروض تجارة، وبينهما فرق في المقدار، ففي النقود ربع العشر، وكذلك في قيمة عروض التجارة ربع العشر، بخلاف الخارج من الأرض ففيه العشر أو نصفه على ما سبق. اتضحت الآن المسألة؟ واضح. فإن ادعى غلط السائل في الخرص دعوة محتملة فالقول قوله بغير يمين، وإن ادعى غلطا كثيرا لا يحتمل مثله لم يلتفت إليه لأنه يعلم كذبه، فإن اختار التصرف فلم يتصرف أو تلفت فهو كما لو لم يخير، لأن الزكاة أمانة فلا تصير مضمونة بالشرط كالوديعة. طيب، قال: فإن ادعى غلط الساعي، يعني أن رب المال ادعى أن الساعي غلط في أخذ المقدار، كما لو أخذ مثلا 100 كيلو والمقدار يقول إنه 80، ننظر في هذه الدعوة إن كانت محتملة فالقول قوله بغير يمين. لماذا بغير يمين؟ مع أن القاعدة أن كل من قلنا إن القول قوله فالقول قوله بيمينه. نعم، لأنه لا يستخف في العبادات. وإن ادعى غلطا كثيرا لا يحتمل مثله لم يلتفت إليه لأنه يعلم كذبه. عندي لا يحتمل، وفي نسخة يقول يجهل. طيب، وإن ادعى ما هو محتمل فإن قوله هنا يعني يحتمل صدق هذا أو صدق هذا، فإن قوله هنا يقبل لكن باليمين. اليمين، إذا نقول: ما إذا ادعى رب المال غلط الساعي فلا يخلو من 3 حالات. الحالة الأولى أن يحتمل صدق قول رب المال فيقبل قوله بلا يمين، وإنما قبلنا قوله بلا يمين لأمرين: أولا أن هذه عبادة ولا يستحلف في العبادات، وثانيا أن الواقع يشهد له، الواقع يشهد له. ثانيا أن يدعي غلطا كثيرا لا يحتمل فلا يقبل قوله ولو بيمين، لأن الحس والواقع يكذبه. الحالة الثالثة أن يدعي أمرا محتملا، يدعي غلطا محتملا، فهنا يقبل قوله بماذا؟ باليمين. باليمين، واضح الآن؟ إذن إذا ادعى رب المال، يعني جاء الساعي وأخذ منه مالا، فادعى أن خرص الساعي أن الخرص أنه غلط في الخرص وأنه زاد عن المقدار، فتارة يدعي دعوى محتملة يعني يكون قوله قريبا من الصواب فهنا يقبل قوله بلا يمين، وتارة يدعي ما لا يحتمل الصدق فلا يقبل قوله ولو بيمين، وتارة يكون الأمر مترددا ففي هذا الحال نقبل قوله لكن باليمين. نعم.